محمد وعلى آل سيدنا محمد. حادي الركب سقها بالبكر والعشية، سق عليها عجل بها عجل بها نحو القباب الزهية. أحسون ما وهل الصفات العلية، أهلنا أحبابنا أهل النفوس الزكية، أهلنا أهل المعارف والآيات السنية. قف على بابهم واسأل وبلغ تحية، اقصد الوالد المشهور زاك الروية، سيدنا ذخرنا العارف حميد السجية. نورنا فخرنا محبوبنا والخفية، قطب الأكوان منبع للعلوم الجلية، بن محمد علي بحر الفهوم البهية، شيخ كل المشايخ له مراتب سمية. بحر فيض ومداد يزخر لكل البرية، منو كل غرف يالله بشربه هنية. معدن الجود كمله من مكارم رضية، ظاهرة شاهرة في الكون ليست خفية. يا حبيبي علي بابك نغنى المطية، منك نرجو المداد فاعطف وجود بالعطية. ليس إلا إليكم بان بث الشقية، وانت الملتجى واللي تحل العكية. ادركوا عبد غارق في دواعي الهوية، من ذنوبه بغض يهري بأهل الحمية. عبدك الشاطري له فيك رجوى ونية، ذوب واقف على بابك صباحا وعشيا. ادع له وانظروه يا زيد نظرة سنية، تزلف وتنظمه في سلك أهل السوية. تصبح أغصان قلبه يا حبيبي ندية، دوب يجني ببركتها فوايد جنية. حلها حلها نظرات زيح الأذية، شربة منكم تسقي القلوب الغنية. اعتنوا بوجود واكتبوا لي وصية، فضل منكم لعبد معترف بالخطية. سر الأسرار أنتم والصفات الزكية، سعد من حبكم بشراه بالأمونية. خصكم ربكم بالمعرفة والمزية، قد حباكم ورقاكم مراتب عليا. والصلاة على المختار خير البرية، وآله والصحاب أهل الصفات السنية، والحمد لله رب العالمين.